الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله: عن كل ما يسوء كن عفيفا، حافظ على الصحة كن نظيفا، حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح، إذا عطست فاحمدن الله وشمتا من حمد الإله، على اليمين طاهرا باكرا، وكل أذكار المنام ذاكرا، مما يلي كل باليمين سمي في أول ثم أحمدا في الختم، أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نظمي فاقبلا. أحسنت، بارك الله فيك. قال وفقه الله: عن كل ما يسوءك عفيفا، حافظ على الصحة كن نظيفا. عن كل ما يسوءك عفيفا، العفة كف النفس عن كل ما يخالف الشرع والمروءة، فكل قبيح في الشرع أو قبيح في العرف فإن العفة تقتضي التنزه عنه. وقد أمر الله تعالى بالتعفف ومدح أهله، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي ليطلب العفة عن الحرام والزنا، من لا يستطيع الزواج لفقره إلى أن يغنيه الله من فضله. وقد أثنى الله تعالى على الذين يتعففون عن السؤال حتى يظن من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء، قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عن أموال الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وهي العفة صور كثيرة، منها العفة عما في أيدي الناس بترك مسألتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. ومنها العفة عن المأكل الحرام والمشرب الحرام، ومنها عفة اللسان والسمع والبصر واليد والرجل والبطن والفرج عن الحرام، كما سبق في قوله: صون اللسان واحفظ الجوارح. ومنها عفة الجسد بستر ما أمر الله بستره من العورات، وبالتزام النساء للحجاب. ومن نماذج العفة المشرقة عفة نبي الله يوسف عليه السلام حين ابتلي بما لا يصبر عليه إلا من صبره الله، مع قوة الدواعي إلى الوقوع في المعصية. فإن امرأة العزيز كانت ذات منصب وجمال، وكل واحد منهما يدعو إلى إجابتها، إلى طلبها، وهي غير ممتنعة ولا آبية، بل هي الطالبة الراغبة. وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، بل قد توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه. وهو شاب عزب ليس له زوجة ولا سرية تكسر ما ركبه الله في طبع الرجل من ميل المرأة، ثم هو في بلاد غربة، والغريب يتأتى له من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. وزوجها لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما، وإنما قال يوسف عليه السلام: أعرض عن هذا. وقال لها: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة غيرة الزوج من أقوى الموانع، وهذا الزوج لم تظهر منه غيره. مع كل هذه الدواعي فقد عفى نبي الله يوسف عليه السلام عن الحرام، وآثر مرضاة الله، واختار السجن على الزنا، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأنه إن لم يعصمه ربه صبى إليهن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعف الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان له غلام يخرج له الخراج، المقصود به ما يقرره السيد على عبده من مال يدفعه من كسبه. وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في ذم الهوى قصة لفتى من العباد أحب جارية من أهل البصرة، فبعث يخطبها فامتنعت عليه وقالت: إن أردت غير ذلك فعلت. فأرسل إليها: سبحان الله، يا هذه أدعوك إلى الأمر الصحيح الذي لا عيب فيه ولا وزر، وتدعينني إلى ما لا يصلح ولا لك فيه عذر. فأرسلت إليه: قد أخبرتك بالذي عندي، فإن أردت فتقدم وإن كرهت تأخر. هو دعاها إلى الزواج وهي دعته إلى الحرام. فأنشد يقول: أسائلها الحلال وتدعو قلبي إلى ما لا أريد من الحرام، كداعي آل فرعون إليه وهم يدعونه نحو الغرام، فظل منعما في الخلد يسعى وظلوا في الجحيم وفي السقام. فلما علمت أنه قد امتنع من الفاحشة أرسلت إليه: ها أنا بين يديك على الذي تحب. فكتب إليها: هيهات، لا حاجة لنا في من دعانا إلى المعصية ونحن ندعوه إلى الطاعة، لا خير في نفس لا تدوم على الاستقامة. ثم أنشأ يقول: لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه أحيانا، حجب التقى باب الهوى فأخو التقى عفو الخليقة زائد إيمانا. ويكتسب العبد العفة بأمور، منها تحقيق الإيمان وتقويته، فالإيمان منبع كل فضيلة وخلق كريم، ومنها الإكثار من الدعاء، وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كما سبق: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومنها مجاهدة النفس على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله. ثم قال: حافظ على الصحة، الصحة نعمة عظيمة من الله تعالى، فحقيق بمن رزقها أن يحافظ عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعمة الصحة مغبون فيها كثير من الناس فلا ينتفع بها، وفي ضمن ذلك الترغيب في اغتنام نعمة الصحة فيما يرضي الله تعالى، والتعريف بقدرها والحث على المحافظة عليها. ولا يمتري أحد في وجوب المحافظة على نعمة الصحة، لذا شرع الله التداوي من الأمراض، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. والبدن مطية الروح، فإذا صح البدن قويت الروح على السير إلى الله تعالى، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. ونعمة الصحة سيسأل عنها العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن، وذكر أربعة أشياء منها، وعن جسمه فيما أبلاه. وهي الحفاظ على الصحة وسائل، منها الاعتدال وعدم الإسراف في المأكل والمشرب، ومنها المحافظة على الرياضة، ومنها النظافة. قال الناظم: كن نظيفا. فالنظافة من أهم أسباب الحفاظ على الصحة، فإن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب ترك النظافة، لذا شرع لنا الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة واستعمال السواك لنظافة الفم وخصال الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقصف الشارب. وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء لحرصهم على النظافة والطهارة، قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال: حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح. الكتاب والسنة مليئان بالأدلة الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة فوائده وعوائده على الذاكرين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أن في الذكر أكثر من 100 فائدة، ثم أخذ يعددها فذكر ما يزيد على 70، كل فائدة منها كافية لتحريك الهمم وحفز النفوس على الاشتغال بالذكر. وقد حث الناظم هنا على المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في الأدلة حثا عليها وترغيبا فيها هي أذكار الصباح والمساء، لذا ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وألا يخل بها، فإنها الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من عدوه إلا به، فإن كان يحفظها فذاك، وإن كان لا يحفظها فليقرأها من كتاب من كتب صحيح الأذكار حتى يحفظها. ومحل أذكار الصباح من طلوع الفجر، والأحسن أن تكون من بعد صلاة الصبح، ويمتد ذلك إلى طلوع الشمس. ومحل أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قومي يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من وادي إسماعيل، ولأن أقعد مع قومي يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. على أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، فيما لو نسي العبد ذلك في وقته، فإنه إذا نسي ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وأن يأتي بأذكار المساء بعد غروبها. لو قارنا بين رجلين خرج كل واحد منهما في الصباح إلى دراسته أو إلى عمله، وقد أتى أحدهما بأذكار الصباح ولم يأتي بها الآخر، الأول الذي أتى بأذكار الصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون محفوظا بإذن الله ولن يضره شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لن يضره شيء. وقد جاء في جامع الترمذي عن أبان بن عثمان رحمه الله، وهو راوي الحديث عن عثمان رضي الله عنه، أن أبان بن عثمان أصابه طرف فارج، وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم نسأل الله العافية، فجعل رجل منهم ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وثبت أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواته أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. إذن الأول الذي أتى بأذكار الصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون محفوظا ولن يضره شيء، أما الآخر الذي لم يأتي بأذكار الصباح قد فاتته هذه الفضيلة. الأول لو مات من يومه قبل أن يمسي فليبشر بأنه من أهل الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وأما الآخر الذي لم يأتي بأذكار الصباح فقد فاته هذا الفضل. الأول في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وقد حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا ليس مختصا بوقت الصباح، لكن الاتيان بهذا الذكر في الصباح أفضل لما في ذلك من المبادرة بالخير، وليحصل أجره من أول يومه، وحتى يكون له حرزا من الشيطان من ذات اليوم. ولهذا أورده العلماء في جملة أذكار الصباح. وأما الآخر الذي لم يأتي أذكار الصباح فما أعظم ما فاته، وهكذا إلى آخر ما ورد في أذكار الصباح والمساء من الفضائل، فما أعظم غنيمة من حافظ على أذكار صباحه ومسائه، وأي خير فوته على نفسه من أهملها، وما أحرى من أمسك بزمام اليوم من أوله أن يسلم له يومه كله بإذن الله. وقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن عمرو بن قيس أنه قال: وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا، من قال كذا فله كذا. وينبه هنا إلى مسألة جليلة، وهي أنه ينبغي أن يحرص الذاكر على حضور القلب وتدبر معاني الأذكار النبوية. وقد كان بعض الصالحين لا ينفتل من أذكار صباحه ومسائه إلا وقد اختلطت دموعه بلحيته. قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب فيه اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشاهد الذاكر معانيه ومقاصده. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم قال: إذا عطست فاحمدن الله وشمتا من حمد الإله. هذان أدبان، الأول حمد الله عند العطاس، والآخر تشميت من عطس فحمد الله. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. في الحديث أن العاطس مأمور بحمد الله تعالى بعد عطاسه، لأن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء من بدن الإنسان، ثم النعمة الثانية بقاء أعضاء بدنه على التئامها وهيئتها، ولهذا يحس العاطس بالخفة والنشاط بعد عطاسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يحب العطاس لأنه دليل النشاط، ويكره التثاؤب لأنه دليل الكسل. ولحمد العاطس 3 صيغ وردت في الأحاديث، من يذكرها؟ يقول الحمد لله. نعم أحسنت. ويقول الحمد لله رب العالمين. أحسنت. يقول الحمد لله على كل حال. أحسنت، بارك الله فيكم. هذه 3 صيغ: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. وقد صحح النووي في شرح مسلم أن العاطس مخير بين هذه الألفاظ 3، وصيغة الحمد لله هي الواردة في الصحيحين، وقد حكم بعض العلماء على ما عداها بالشذوذ. والحديث دليل على أن من سمع العاطس يحمد الله فإنه مأمور بأن يقول له يرحمك الله. وفي الحديث الآخر: إذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وفي الحديث الآخر: حق المسلم على المسلم 6، وفيه: وإذا عطس فحمد الله فشمته. والمعنى: قل له يرحمك الله، أي أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك العضو إلى حاله قبل العطاس من غير تغيير. وقد ضبط فشمته بالشين وفسمته بالسين، وهما لغتان صحيحتان، والشين أعلى في كلامهم وأكثر. إذا كان بالسين فهو مأخوذ من السمت، وهو القصد والطريق المستقيم، ويكون المعنى: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، لأن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به. وإن كان بالشين فمعناه صان الله شوامته، أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال. وقوله وشمتا من حمد الإله ظاهر في أن تشميت العاطس مشروع إذا قال الحمد لله، وقد جاء هذا صريحا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ثم قال وفقه الله: عال يميني طاهرا من باكرا، وكن لأذكار المنام ذاكرا. هذه أربعة أداب. الأول النوم على الجنب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، ولأنه أسرع إلى الانتباه. والثاني النوم على طهارة، مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. وقد دل على هذين الأدبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا أدب النوم على طهارة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، هذا أدب النوم على الجنب الأيمن. والأدب الثالث النوم باكرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء في غير حاجة، والسمر في غير مصلحة. وسبب كراهة السهر أنه يخشى معه من غلبة النوم عن قيام آخر الليل أو عن صلاة الصبح، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عن مصالح الدين والدنيا. والمكروه من ذلك ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، كمدارسة العلم ومحادثة الضيف ومحادثة الرجل أهله وأولاده ومحادثة المسافرين والحديث في الإصلاح بين الناس. وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه. وقد ترجم البخاري بقوله: باب السمر مع الأهل والضيف، وأخرج تحته حديث سمر أبي بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمره عند أهله وضيفه لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب من الليل ما ذهب. أما السمر لغير فائدة ولغير مصلحة فقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسي إلى بعض أهلها بعد العاتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب، أي الملائكة الكرام، من كتابة الكلام الذي لا فائدة فيه. ووصله ابن حبان في صحيحه عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال: سمعتني عائشة رضي الله عنها وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة، فقالت: يا عري، عري تصغير عروة مرخمة، يا عري، ألا تريح كاتبك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام قبلها ولا يتحدث بعدها، أي بعد صلاة العشاء. والأدب الرابع أن يأتي بأذكار النوم التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها إذا أوى في الليل إلى فراشه لينام. فإن الإنسان عند نومه يكون غافلا عما يحدث حوله، فإذا أتى بأذكار النوم لم يزل عليه من الله حافظ من أن يمسه في منامه مكروه، أو يناله شر أو أذى، أو يصيبه شيء من الهوام المؤذية حتى يصبح. فإن كان يحفظها فذاك، وإن كان لا يحفظها فليقرأها كل ليلة من كتاب من كتب صحيح الأذكار حتى يحفظها. ثم قال وفقه الله: مما يليك باليمين سمي في أول ثم أحمدا في الختم. هذه أربعة آداب. الأدب الأول التسمية في افتراح الأكل بأن يقول قبل أن يأكل بسم الله، وقد دل على هذا الأدب حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإن نسي أن يسمي في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. الأدب الثاني الأكل باليمين لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه السابق وكل بيمينك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال. الأدب الثالث أن يأكل مما يليه لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه السابق وكل مما يليك. وذلك أن الإنسان إذا أكل مما يلي غيره يكون قد تعدى على ما ليس بحوزته مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولأن فيه إظهار الحرص والنهم، وأيضا لأن فيه سوء الأدب مع غيره. وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، فإن كان أنواعا مختلفة كأنواع الفاكهة فلا بأس أن يأكل مما لا يليه. ويستثنى من هذا ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه كالأكل مع زوجته وخادمه، فإذا تبين له رضا فلا بأس بأكله مما لا يليه، لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. الدباء نوع من القرع وهو اليقطين. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث أنس رضي الله عنه وحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وفي خلال البخاري في تراجمه، والحديث قد دل على أن أنسا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع ختم الأكل بالحمد. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته أي طعامه أو إناءه قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي أي ما أكلناه غير كاف عما بعده، بل نعمك علينا مستمرة غير منقطعة. ولا مودع ليس آخر طعامنا ولا مستغنى عنه ربنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقوله ثم أحمدا في الختم يشمل شيئين. الأول ختم الأكل بدليل السياق، فإنه قال مما يلي كل مما يلي كل باليمين سمي في أول ثم أحمدا في الختم. والآخر ختم كل عمل، لذا ختم الناظم بقوله أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نظمي فاقبلا. ختم نظمه بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله قبول نظمه، وهي من آداب الختم. ونحن نختم مدارستنا بمثل ذلك، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذه المدارسة وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا هو. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.